أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم رحمه الله، حيث أنه بعد أن ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم واستجوده، قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه تقدم فيما سبق ذكر بأنه إذا كان الإجماع دخوليا ففيه مسامحة، وأما إذا كان الإجماع مستفادا، حجية الإجماع مستفادة عن طريق قاعدة اللوح، مستفاد عن طريق قاعدة اللوح أو الملازمة العادية كما أشرنا إليها فيما سبق، فهو مسامحة في مسامحة. ثم بين فيما سبق بأن وجه عدول الأصحاب عن تسمية هذا الشيء الذي هو مسامحة، أو وجه تسميتهم هذا الدليل الذي هو مسامحة في مسامحة، وجه تسميته بالإجماع، قال لأن سيرة أهل الفن جرت على أن لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فأرجعوا هذا الدليل إلى الإجماع، وإلا بحسب الاصطلاح فهو مسامحة في مسامحة. نحن لو كنا ومقتضى هذا الدليل فلا نرجعه إلى الإجماع الاصطلاحي، لأن الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق علماء عصر ما على مسألتين، حتى إما بناء على دخول المعصوم معهم كما هو عند الإمامية، وإما حتى لو لم نشترط دخول المعصوم معهم كما عند العامة. هذا هو الإجماع الاصطلاحي، وما عداه فلا يطلق عليه الإجماع اصطلاحا وإن كان حجة بحسب مبانينا، بل هو دليل آخر غير دليل الإجماع. وإرجاعهم هذا الدليل إلى الإجماع لأن سيرة أهل الفن بتعبير الشيخ هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن عليه، سيرة أهل الفن هو التحفظ على هذه الأصول الأربعة. يقول مما ذكرناه اتضح أن الإشكال الذي ذكره صاحب المعالم ذلك الإشكال غير وارد. الإشكال الذي ذكره صاحب المعالم ما هو؟ صاحب المعالم يقول أن الاصطلاح في الإجماع هو ما تقدم، وهو اتفاق الكل جميع علماء عصر واحد، بشرط أن يكون الإمام داخلا معهم، هذا على مبنى الإمامية، وما عداه فليس بإجماع اصطلاحي، مع أن الفقهاء نجدهم أنه لا يوجد اتفاق لجميع العلماء، ولا يستكشف أن الإمام أحد المجمعين، ومع ذلك يسمونه إجماعا بلا نصب قرينة على أن إطلاق الإجماع على خلاف الاصطلاح. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لأن هؤلاء مدارهم على وجود الحجية وعدم وجود الحجية، لا على تحقق الإجماع الاصطلاحي وعدم تحقق الإجماع الاصطلاحي، هذا أولا. وثانيا إذا كان مدارهم على الحجية وعدمها لماذا يسمونه إجماعا؟ يقول حتى لا يخرجوا عن سيرة أهل الفن من الأصول الأربعة. فلهذا قال ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم. صاحب المعالم ماذا يقول؟ مبناه ماذا؟ مبناه على الإجماع الدخولي، يعني اتفاق علماء عصر ما على أن يكون الإمام أحد المجمعين، حيث أنه بعد أن ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتمال الإجماع على قول المعصوم، واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم، عندما قال ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقق، واستجوده قال صاحب المعالم والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل. أي أصل؟ وهو أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق علماء عصر ما بشرط أن يكون الإمام أحدهم. يقول غفلوا عن هذا الأصل والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم تساهلوا في دعوى الإجماع عند احتجاجهم هؤلاء العلماء به أي بالإجماع للمسائل الفقهية حتى جعلوا الإجماع عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب. فهنا ارتكبوا مسامحتين: أولا أنه ليس اتفاق جميع الأصحاب في عصر ما، وثانيا لا يكون الإمام أحدهم، إما بواسطة اللغة تستكشف الحجية وإما بواسطة الملازمة العادية. حتى جعلوا الإجماع عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب فعدلوا به أي بالإجماع عن معناه الذي جرى عليه الإصطلاح من دون نصب قرينة جلية، ولا دليل لهؤلاء العلماء الذين عدلوا عن هذا الإصطلاح ولا دليل لهم على الحجية يعتد به ما لم يكن الإمام أحد المجمعين، يعني لا قاعدة النص كافية ولا قاعدة الملازمة العادية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد عرفت أن مساهلتهم وتسامحهم في محله. لماذا شيخنا؟ يقول: باعتبار أن مدار هؤلاء على الحجية لا مدارهم على تحقق الإجماع الإصطلاحي وعدم تحققه، ليس مدارهم على تحقق اتفاق الكل وعدم تحقق اتفاق الكل، وإنما مدارهم على دخول الإمام مع المتفقين أو عدم دخول الإمام مع المتفقين. فإذا كان الإمام داخل مع اثنين أيضا يكون حجة، فمدار هؤلاء الذين أطلقوا الإجماع نظرهم إلى تحقق الحجية وعدمها وإن لم يتحقق الإجماع الإصطلاحي. بعدما كان مناط حجية الإجماع الإصطلاحي موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب، هسه إما بأن يكون الإمام أحدهم وإما استكشفوا عن قاعدة اللغة وإما بالملازمة العادية، المهم مدارهم تحقق الحجية وعدم تحقق الحجية. قل لماذا سموه إجماعا إذا كان مدارهم الحجية وعدم الحجية؟ يقول: وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق للأصحاب أو جماعة من الأصحاب بغير لفظ الإجماع لما عرفت من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين. هذا هو السبب في أنهم لم يطلقوا على هذا الاتفاق الخاص من الأصحاب غير لفظ الإجماع. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: يقول أن الحاكي للإجماع ينقل الإجماع بطرق متعددة، تارة يقول أن المسألة إجماعية، يذكر الحكم ثم يقول إجماعا، هسه لا يعلم أن المراد من هذا الإجماع إجماع المسلمين، إجماع الإمامية، أي إجماع هذا؟ يقول يطلق، يقول المسألة كذا إجماعا، وأخرى يقول بإجماع المسلمين عموم المسلمين، وثالثة يقول بإجماع الإمامية ونحو ذلك من التعابير. تارة هكذا يعبرون، وأخرى يعبرون بإجماع علمائنا، بإجماع فقهائنا ونحو ذلك من التعابير. يقول: أما التعبير الأول وما هو شبيه بالتعبير الأول فكأنه المراد به الإجماع الدخولي، يعني أن يكون الإمام أحدهم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما عبرنا عنه بالإجماع الدخولي فيما سبق. وأما إذا عبروا أجمع علماؤنا أجمع فقهاؤنا فمرادهم أي إجماع؟ الإجماع غير الدخول، يعني من عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه في الإصطلاح لا يعبر عن الإمام بأنه فقهاؤنا، لا يعبر عن الإمام بأنه علماؤنا، وإن كان المعنى اللغوي أيضا يشمله. يعني نحن لو كنا والمعنى اللغوي لكلمة الفقيه والمعنى اللغوي لكلمة العالم، وكما تشمل فقهاء الطائفة تشمل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن عندما يعبرون أجمع فقهاؤنا مرادهم ماذا؟ مرادهم من عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بنحو يستكشف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إما بقاعدة اللغة وإما بقاعدة الملازمة العادية. خب أيهما حجة وأيهما ليس بحجة؟ يقول إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إن الحاكي للاتفاق للإجماع المنقول للاتفاق المنقول إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق، يذكر المسألة ويقول إجماعا، أو ينقل الإجماع مضافا إلى المسلمين، أو ينقل الإجماع مضافا إلى الشيعة أو أهل الحق أو غير ذلك مما يمكن أن يراد بهذا الإجماع. أي إجماع؟ الإجماع الدخولي، وهو دخول الإمام عليه السلام في المجمعين، هذا القسم الأول. وقد ينقله أي الحاكي للاتفاق إلى مضافا إلى من عدا الإمام، فيستكشف قول الإمام إما بقاعدة اللغة وإما بالملازمة. وقد ينقل الحاكي للاتفاق أينقل الإجماع مضافا إلى من عدا الإمام عليه السلام، كقوله أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام، فإن ظاهر ذلك عندما يقول علماؤنا فقهاؤنا، فإن ظاهر ذلك من عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان إرادة العموم بنحو يكون شاملا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام محتملة بمقتضى المعنى اللغوي لفقهائنا لعلمائنا لأصحابنا، إلا أن هؤلاء عندما يعبرون فقهاءنا يريدون فالفقهاء من عدا الإمام، علماؤنا لا يعبر عادة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن أصحابنا قالوا ذلك، لكنه أي العموم وإن كان هو مقتضى المعنى اللغوي لكنه مرجوح. بس الآن نأتي إلى القسم الأول، يقول القسم الثاني، يقول أما لو نقل الإجماع والاتفاق مضافا إلى من عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن السبب الذي يحكيه لنا، لأن الناقل للاتفاق ينقل لنا سبب علمه، يقول هذا السبب أدى بي إلى أن يحصل لي العلم، فإما بقاعدة اللغة وإما بواسطة الملازمة العادية، فالسبب يكون منشأ لحصول هذا العلم. هذه الأقوال التي نقلها لنا، هذا السبب يكون منشأ لحصول العلم، وإلا لا ينقل لنا قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الإجماع المنسوب إلى من عدا الإمام. هل ينقل قول الإمام أو ينقل السبب الذي يؤدي إلى قول الإمام؟ من الواضح أنه ينقل السبب ولا ينقل قول الإمام، قول الإمام إنما يستكشف بقاعدة اللطف أو بالملازمة العادية، فإذا هو ينقل السبب، السبب الذي أدى بصاحب الإجماع المنقول إلى أن يحصل له العلم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن السبب المنقول لنا سبب عادي، بمعنى أن كل من حصل له هذا السبب يحصل له العلم بالمسبب وهو قول الإمام، وأخرى ليس الأمر كذلك. فإن كانت الصورة الأولى وهي أن كل من حصل له هذا السبب يحصل له العلم بلازم هذا السبب وهو قول الإمام، فإذا النقل السبب حسي والملازمة عادية، إذا كل من نقل إليه هذا الإجماع المنقول فيكون ماذا؟ يستكشف منه قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالملازمة، لأن نقل السبب حسي أو ليس بحسي؟ نعم، لأن العادل يقول هذا السبب حصل لي، وهذا السبب حسي بالنسبة إليه لو حسي بالنسبة إليه، حسي بالنسبة إليه، فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر عادل، لأنها إنما هي تختص بالإخبار عن حسين، وهذا السبب إخبار عن حسين، والمفروض أن هناك ملازمة عادية بين تحقق هذا السبب واستكشاف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فكل من نقل إليه هذا السبب عن حس يستكشف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إما بالملازمة وإما بقاعدة اللفظ حسب مبناه في الإجماع، إما هكذا وإما أن السبب لا توجد بينه وبين اللازم الذي هو قول الإمام ملازمة عادية، قد يكون هذا السبب حاصل لشخصين ويحصل له العلم بقول الإمام بالملازمة، وقد يكون هذا السبب حاصل لشخص آخر ولا يحصل له العلم بقول الإمام بالملازمة. يقول الشيخ هذا الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام إن كان في الصورة الأولى فهو حجة بالنسبة إلينا، وأما في الصورة الثانية فهو ليس بالحج بالنسبة لا يكون حجة بالنسبة إلينا. طبعا الآن البحث بحث كبروي، الآن هل يوجد عندنا سبب فيه ملازمة عادية بينه وبين قول الإمام أو لا يوجد؟ ذاك بحث آخر سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام. هذا فيما يرتبط بالصورة القسم الثاني، وهو ما لو نقل الإجماع مضافا إلى غير الإمام، مضافا إلى من عدا الإمام، وأما لو نقل الإجماع بنحو يكون الإمام أحد المجمعين فهنا لا إشكال ولا شبهة، يكون مثل هذا الإجماع المنقول بالنسبة إلينا حجة، لأنه نقل الخبر العادل عن حسين، لأنه يعلم أن الإمام أحد المجمعين. فلهذا قال فإن أضاف الإجماع ذاك الناقل للإجماع إلى من عدا الإمام، فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عليه السلام فلا إشكال في عدم حجية نقل ذلك الإجماع. لماذا؟ لأنه هذا الناقل لم ينقل حجة، وإنما نقل ماذا؟ نقل جزء الحجة وهو السبب، وقد يكون هذا السبب كافيا لحصول استكشاف قول المعصوم أو قد لا يكون كافيا، لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا وأما اتفاق من عدا الإمام بحيث يكشف عن صدور الحكم من الإمام يكون حجة، أما نقل الاتفاق بما هو اتفاق بلا أن يكشف عن صدور الحكم من الإمام فليس بحجة، لأنه هذا الناقل لم ينقل حجة وإنما نقل الجزء الذي قد يكشف عن الحجة وقد لا يكشف عنها. وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام من جهة هذا الاتفاق، نعم قد حصل له العلم للمستدل، ولكنه لو رأينا نحن ذلك السبب يحتمل أنه لم يكن يحصل لنا ذلك العلم من جهة هذا الاتفاق، إلا أنه الناقل إنما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يدخل في نقل الحجة عن حسين وحكاية السند بخبر الواحد، يعني حتى يدخل في نقل الحجة ويدخل في حكاية السند بخبر الواحد عن حسين. هذا إذا كان نقل السبب لا توجد بينه وبين قول الإمام ملازمة عادية، وإما لو كان السبب بينه وبين قول الإمام ملازمة عادية فنقل السبب منقول إلينا بالحس وتوجد ملازمة عادية بين السبب وقول الإمام، فنستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إما بالملازمة العادية وإما بطريق آخر. نعم، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لو كان نقل السبب بنحو لو حصل لنا أيضا ذلك السبب أيضا لحصل لنا العلم بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إما ملازم عادة أو مستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يستلزم عادة وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا، لأنه الدليل الظني المعتبر لا ينحصر بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والسير الشرعية أيضا دليل معتبر بالنسبة إلينا، السير العقلائية الممضاة من قبل الشارع أيضا دليل معتبر ظني بالنسبة إلينا. المهم وجود ملازمة بين السبب وبين الدليل الشرعي الظني المعتبر أعم من أن يكون قول الإمام أو غير قول الإمام. نعم، لو فرض أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل وهو الناقل للإجماع، وأمكن إثبات الانتقال منه إلى لازمه بمقتضى الملازمة العادية الموجودة بين السبب واستكشاف قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقق ذلك من حيث الصغرى، لا يوجد عندنا مثل هذا النقل للسبب. إذن الكبرى تاما، ولكنه الناقلين للإجماع هل هو أن نقلهم بهذا النحو بنحو تحصل الملازمة العادية؟ يقول لا، لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقق ذلك. هذا كله فيما يرتبط بالإجماع الذي لا يوجد الإمام فيهم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام الذي فصلنا فيه، الإجماع المطلق عندما ينقل الإجماع بقول المطلق، ولكن توجد عندنا قرائن تثبت أنه ماذا؟ إجماع مضاف إلى من عدا الإمام. بظاهره إجماع مطلق، يعني إجماع دخولي، نقل للسنة، نقل لقول المعصوم، ولكن من خلال القرائن الموجودة في الكلام نستكشف أنه إجماع مضاف إلى من عدا الإمام، فيأتي فيه التفصيل المتقدم. وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السلام، الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف. يذكر الشيخ مثاله، يقول: كما يقال خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير. هذه شنو عندكم انتو؟ هم نفس العبارة نسخ اخرى ما عندكم؟ هم يطور ما موجودة هذه العبارة؟ خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا، وإنما اختلفوا في خرء الطير. خب المسألة ما هي؟ هذه المسألة في باب الخرء المأكول، خرء غير المأكول. خرء غير المأكول تارة يكون طيرا وأخرى يكون ماذا؟ ليس بطير. هسه فيما يرتبط بغير الطير يوجد عندهم إجماع أنه ماذا؟ نجس. أما فيما يرتبط بخرء الطير، لأنه وردت في روايات أن الطير مثلا خرؤه طاهر، هسه أعم من أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. يقول: عندما يقول إجماعا، هذا الإجماع أي إجماع؟ الإجماع المطلق، ليس من قبيل أجمع علماؤنا، ليس من قبيل أجمع أصحابنا أو فقهاؤنا، حتى يكون مضافا إلى من عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل هو من قبيل نقل الإجماع بقول مطلق. ولكن عندما قال كما يقال قرء الحيوان كذا نجس إجماعا، وإنما اختلفوا. الاختلاف في من؟ الاختلاف في الفقهاء والأصحاب، ولا لا يعقل أن يكون الاختلاف في الفقهاء والأصحاب الذين بضمنهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما اختلفوا في قرء الطير. فهذا الإجماع وإن كان إجماعا مطلقا، يعني يستكشف من ظاهره أنه الإجماع الدخولي، ولكن بقرينة وإنما اختلفوا في قرء الطير يستكشف أنه إجماع مضاف إلى من عدا الإمام. أو يقال مثال آخر، أو يقال إن محل الخلاف هو كذا، وأما كذا فحكمه كذا إجماعا. خب هذا الإجماع المذكور في الثاني إجماع مطلق، ليس مضافا إلى فقهائنا، إلى أصحابنا، إلى علمائنا، ولكن حيث عبر أن محل الخلاف كذا، وأما إذا كان كذا فحكمه كذا، يريد أن يقول أن الحكم الثاني لا يوجد فيه اختلاف بين الفقهاء، يعني لا يوجد فيه إلا قول واحد. فإن معناه، يعني معنى الإجماع في هنا، فإن معناه في مثل هذا المورد كون تلك المسألة أو محل الكلام كونه قولا واحدا، لا يوجد في ذلك الحكم اختلاف. هذا فيما يرتبط أيضا بالإجماع المطلق، إذا استكشف من القرائن أنه إجماع مضاف إلى من عدا الإمام، وأضعف مما ذكر، يعني من الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام، نقل عدم الخلاف في المسألة، وأنه ظاهر الأصحاب. إذا قال ظاهر الأصحاب كذا لا خلاف في المسألة، أو قضية المذهب كذا، وشبه ذلك من الألفاظ التي يستكشف منها أنه مطلق، ولكن المراد منه هو الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن أطلق الإجماع ولم يكن داخلا في الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام، وإن أطلق الإجماع أو أضاف الإجماع ولكن على وجه يظهر من ذلك الإجماع إرادة المعنى المصطلح المتقدم، وهو أن يكون الإمام أحدهم، ولو مسامحة كما في المسامحة الأولى التي ذكرناها، وهو اتفاق بعض الأصحاب جماعة من الأصحاب، ولكن الإمام أحد المجمعين لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم، فكأنه لا قيمة لهذا المخالف، لأن الحجية تدور مدار وجود الإمام في المتفقين وعدم وجوده، لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم لعدم قدح المخالف في الحجية. هنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه قل لا إشكال ولا شبهة في حجية مثل هذا الإجماع. لماذا؟ لأنه نقل لقول الإمام عن حسين، فتشمله أدلة حجية خبر الواحد التي تقدم الكلام عنها في الأمر الأول. فظاهر الحكاية بلي يقدح في التسمية، أحسنتم، وإن لم يكن يقدح في الحجية. فظاهر الحكاية هنا كونها هذه الحكاية حكاية للسنة، وحيث أنها حكاية للسنة عن حس فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، أعني حكم الإمام عليه السلام، لما عرفت من أن الإجماع الإصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه السلام، إذن فيدخل في الخبر والحديث المنقول عن حس. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه الكبرى الكلية، وهي أنه إذا كان الإجماع متضمنا لقول الإمام فهو نقل للخبر والحديث الحسي، وأما إذا لم يكن متضمنا لقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ومستكشفا قول الإمام إما باللطف أو الملازمة، ففيه التفصيل المتقدم الذي ذكرناه. يقول الآن فلنذهب إلى الصغرى، لنرى بأنه هل يوجد عندنا إجماع دخولي من قبل هؤلاء المدعين والناقلين للإجماع، أو لا يوجد أساسا عندنا إجماع دخولي على الأطلاق. الكبرى كم؟ إذا كان عندنا إجماع دخولي فنحن نقبل أنه حجة. ولكن الكلام الآن نذهب إلى كلمات الناقلين للإجماع. الشيخ الطائفة عندما ينقل الإجماع، السيد المرتضى عندما ينقل الإجماع، الشيخ المفيد عندما ينقل الإجماع، ومن تقدم الشيخ المفيد عندما ينقلون هذه الإجماعات المنقولة، هل يمكن أن تنطبق عليها الإجماع الدخولي بنحو يحرز أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أحد المجمعين، أحد الداخلين في الإجماع، أو لا يمكن؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن أولا ندعي ندرة هذا الإجماع الدخولي، وهو أن يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أحد المجمعين والمتفقين ولو كانوا طائفا، بل أكثر من ذلك نحرز ونطمئن أن الناقلين للإجماع لم يكن من أولئك الذين أحرزوا دخول قول المعصوم في الاتفاق. لأن الإحراز متى يكون؟ الإحراز يكون بهذه الصيغة، وهو أن هؤلاء العشرة أو المئة من الفقهاء الذين استقرأهم الفقيه الكذائي فنقل لنا الإجماع المنقول الذي هو حجة، كان يعلم أن الإمام أحد هؤلاء المتفقين، وهذا لا يكون إلا في زمان الحضور عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني في زمان الحضور يدخل شخص إلى مجلس فيسأل مسألة فيفتيه الجميع جميعا بقول واحد، ثم يعلم بعد ذلك أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان أحد هؤلاء الذين استفتاهم وأجابهم بنفس الجواب الذي أجاب الآخرون بذلك الجواب. وهذا يحتمل في عصر المعصوم، وإن كان نادر جدا أن شخص يدخل في مجلس والإمام أحد الجالسين ثم يستفتي الجميع، والجميع أيضا في قبال الإمام سلام الله عليه يفتون ولا يرجعوه إلى الإمام الجالس في ذلك المجلس، افترض ليس بمحال، افترض أنه هكذا، هذا في ذاك الزمان زمان الحضور معقول، أما في زمان الغيبة فهذا غير متصور. فإذا الإجماع الدخولي أولا نادر جدا، وثالثا نطمئن أن الذين نقلوا الإجماع إلينا في الإجماعات المنقولة ليس إجماعهم من قبيل الإجماع الدخولي. فإذا الكبرى في محلها، ولكنه لا مجال لتحقق الصغرى. فلهذا يقول: إلا أن مستند علم الحاكي للإجماع المنقول بقول الإمام عليه السلام، هذا المستند أحد أمورين. المستند الأول لهذا الإجماع هو الحس، كما في الإجماع الدخولي. في الإجماع الدخولي النقل للإجماع إنما هو هذا النقل عن حس، فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، إلا أن الكلام في تحقق الصغرى في هذا الإجماع. يقول: أحدها الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، هؤلاء العشرة الجالسين هنا يعرف أن الإمام أحد هؤلاء الجالسين، والجميع يفتونه بفتوى واحدة وبقول واحد. في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له، أي لهذا السامع، العلم بقول الإمام عليه السلام ولكنه لا يعرفه بعينه، لأنه لو عرفه بعينه ويقول سمعت الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال كذا، إذن بعد يخرج عن محل الكلام وهو الإجماع وهو الاتفاق الذي يكون حجة. وهذا في غاية القلة أولا، حتى في زمان الحضور، حتى في زمان حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا في غاية القلة أولا. بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، لأنه نحن لابد أن نرجع إلى أولئك الذين حكوا الإجماع، هل يوجد عندهم نقل للإجماع لقول الإمام عن حس، يعني في جملة جماعة لا يعرف الإمام بعينه في وسط هذه الجماعة، يعني الشيخين شيخ المفيد شيخ الطائفة عندما ينقل الإجماع لنا معناه أنه أدرك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واستفتى جماعة كان الإمام في أحد تلك الجماعات، ومن الواضح أنه ليس كذلك. فلهذا يقول بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع كالشيخين والسيدين وغيرهما وغير هؤلاء من الفقهاء المتقدمين الذين ادعوا الإجماع الدخولي. يقول والشاهد على ذلك أن شيخ الطائفة يقول لو لم نلتزم بقاعدة اللغة لا يبقى عندنا مجال لاستكشاف فجية الإجماع، وهذا معناه ماذا؟ معناه يرى أن الإجماع لا يمكن أن يكون دخوليا، حجية الإجماع إما أن تتم بقاعدة اللطف، وإذا ناقشنا قاعدة اللطف فلا يبقى عندنا دليل على حجية أي إجماع، وهذا معناه أن الإجماع في زمن شيخ الطائفة أيضا لم يكن إجماعا دخوليا، فضلا عن زمن الزمن المتأخر عن شيخ الطائفة وهو شيخ الطوسي. ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد على من هدى سيد المرتضى في مقام الرد على السيد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف. السيد المرتضى أنكر أن تكون حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، لأنه من القائلين بحجية الإجماع من باب الحس، من باب الإجماع الدخولي، دخول المعصوم في المجمعين. أنكر قال شيخ الطائفة بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين. الطريق في زمانه كان منحصر بهذا الطريق، فإذا في زمانه لا يمكن إحراز الإجماع الدخولي فضلا عن الأزمنة المتأخرة. إذا الطريق الأول لمستند الحاكي للإجماع هو الحس وهو الإجماع الدخولي، والشيخ يقول وهذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أن المستند الحاكي للإجماع ليس هو الحس. وأما قاعدة اللطف، قاعدة اللطف هي التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استند إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة من قواعد علم الكلام التي استدل بها على وجوب بعث الأنبياء والرسل والكتب لهداية البشر، أحد الأدلة لإثبات النبوة العامة من النبوة الخاصة أساسا في قبال من ينكر أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يبعث الرسل والأنبياء والكتب لهداية البشر كالبراهمة الذين يقولون نستغني بالعاقل عن الكتب والرسل والشرائع ونحو ذلك، أقاموا أدلة في قبالهم. واحدة من تلك الأدلة هي قاعدة اللطف على الله سبحانه وتعالى أن ينزل الكتب والشرائع والأنبياء لهداية البشر إلى الكمال المطلوب لهم. شيخ الطائفة هذه القاعدة لم يخصصها بالله سبحانه وتعالى، بل قال جارية في غير إثبات الشرائع، جارية في الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الإمام المعصوم الموجود في كل عصر وزمان، لأن الأرض لا تخلو عن حجة، أن الإمام المعصوم لو وجد في عصر أن الفقهاء جميعا اتجهوا إلى قول وهذا القول باطل خاطئ وجميعا اتجهوا ذلك الاتجاه الخاطئ، هنا بمقتضى قاعدة اللطف يجب أن يظهر الحق، فإما أن يظهر الحق بأن يوقع الخلاف بينهم، وإما بأن يتصل ببعضهم ويبين الحق في المسألة بأي طريق يرى هو المناسب، لأن مقتضى اللطف من الإمام لهداية الناس هو أن يظهر الحق، لأن هؤلاء الفقهاء في عصر واحد اتفقوا على الخطأ، اتفقوا على الباطل. فإذا هنا من الاتفاق نستكشف قول المعصوم ولكن بقاعدة اللطف. قال الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ شيخ الطائفة في العدة، وحكى القول بها به عن غيره من المتقدمين من الأصوليين والفقهاء المتقدمين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لا نقبل حجية الإجماع المنقول من باب قاعدة اللطف، لأنه أساسا نحن لا نقبل أن هذه القاعدة جارية في الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، تفصيله أيضا موكول إلى محله. المهم الشيخ يقول: نحن لا نقبل أن الإجماع المنقول حجة من باب قاعدة اللطف. طب شيخنا النتيجة ما هي؟ يقول: بلي، وحيث علمنا أن شيخ الطائفة، التفتوا جيدا، أن شيخ الطائفة إنما يعتمد على الإجماع المنقول ويستكشف قول المعصوم عن أي طريق؟ عن قاعدة اللطف، ونحن لا نقبل هذه القاعدة. إذن كل الإجماعات المنقولة لنا عن شيخ الطائفة بعد لا حجية لها بالنسبة إليه، لأن الإجماع المنقول عند لأن الإجماع عند شيخ الطائفة، طبعا عند شيخ الطائفة الإجماع كان ماذا؟ محصل، لم يكن منقولا، ولكن بالنسبة إلينا صار منقولا. ذلك الإجماع الموجود عند شيخ الطائفة الذي استكشف به قول المعصوم، عن أي طريق استكشف قول المعصوم؟ قاعدة اللطف، ونحن لا نقبل هذا الطريق لاستكشاف قول المعصوم. إذن كل الإجماعات المنقولة في كلام الشيخ، كل الإجماعات التي وردت في كلام الشيخ وهي منقولة بالنسبة إلينا بخبر واحد، لا تكون حجة، لأنها مستندة على قاعدة اللطف وهي غير تامة عندنا. المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين قال: لا، ليس الأمر كذلك. الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يناقش هذا المبنى الذي يقول لا يمكن أن نعتمد على إجماعات شيخ الطائفة، يريد أن يقول أن شيخ الطائفة له طريقان لإثبات حجية الإجماع. الطريق الأول هو الإجماع الدخولي، وهو المبني على الحس. الطريق الثاني هو ماذا؟ هو الإجماع الذي يبتني حجية الإجماع الذي تبتني على قاعدة اللطف. فإذا بطل الطريق الثاني عندكم شيخنا، لا معنى لبطلان الطريق الأول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش هذه المقولة، يريد أن يقول: لا، طريق شيخ الطائفة لاستكشاف قول المعصوم منحصر بقاعدة اللطف، فإذا بطلت هذه القاعدة بطلت كل الإجماعات والاحتجاج بالإجماعات التي ينقلها شيخ الطائفة. يقول: ولا يخفى أن الاستناد إلى هذا الواجه غير صحيح على ما ذكر في محله. إذن فإذا علم استناد الحاكي إلى هذا الوجه وهي قاعدة اللطف، فلا وجه للاعتماد على حكايته للإجماع والاتفاق. هذا الكبرى، صغراها ماذا؟ والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، إذا لا وجه للاعتماد على حكاية الشيخ للإجماع. والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة لما عرفت من كلامه المتقدم عن العدة، وستعرف منها أي من العدة ومن غير العدة من كتبه. فكلامه المتقدم ماذا قال؟ قال: حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين. خب لو كان للشيخ طريقان، طريق عن قاعدة اللطف وطريق عن الحس، فبطل هذا الطريق، لماذا يبطل الطريق الآخر؟ فهذه العبارة صريحة في أن الشيخ يرى انحصار استكشاف قول الإمام عن هذا الوجه وهي قاعدة اللطف. فلهذا ينقل الآن، يقول تلك الإشكال الذي ذكرته من المحقق القمي، يقول: فدعوى مشاركة الشيخ للسيد المرتضى علم الهدى قدس سره في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة، يعني الإجماع الدخولي، واختصاص الشيخ بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف، هذه الدعوة غير ثابتتين، ليس للشيخ طريقان لاستكشاف قول المعصوم، أحدها الإجماع الدخولي والآخر قاعدة اللوط. حتى إذا بطلت قاعدة اللوط نقول الإجماعات المنقولة لعلها من الإجماعات الدخولية التي أحرز الشيخ أن المعصوم داخل في المجمعين، وإن ادعاها بعض وهو المحقق القمي في القوانين، وإن ادعاها بعض فإنه قدس سره، يعني شيخ الطائفة، فإنه قدس سره قال في العدة في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على وجه لا يعرف بنفسه، لا نعلم أن هذا قول الإمام. الطائفة اجتمعت على قول ويوجد قول آخر مخالف، فس هذا القول الآخر المخالف هو الحق، وما ذهبت إليه الطائفة باطل، أو ما ذهبت إليه الطائفة باطل صحيح وهذا القول هو الحق، صحيح هذا القول هو الباطل. يقول لا يعلم بشخصه، لأنه لو ميز هذا القول بشخصه فاتضح قول هذا هو الحق والباقي على باطلين، فلهذا قيده على وجه لا يعرف بنفسه، أي أن هذا القول هذا قول الإمام بعينه والباقون كلهم على خلافه. لو فرضنا في مثل هذه الصورة، هذه الصورة التي ذكرها، يقول في مثل هذه الصورة اختلفت الأمة على قولين، اتفقت الأمة على قول ويوجد قول في قبالها. حسن يقول شيخ الطائفة، يقول في هذه المسألة التي اختلفت الأمة على قولين، قول ذهبت الأمة على خلافه وهو باطل، وقول الإمام المعصوم ولا يعرف بعينه. هنا نسأل منكم أن هذا القول الذي على خلاف الطائفة هل يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة أو لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة؟ أي منهما؟ تارة يوجد على هذا القول المخالف لما ذهبت إليه الطائفة يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة، فمثل مثل هذه الحالة لا يجب على الإمام إظهار الحق، لأن المفروض أن الحق ظاهر، ولكن هؤلاء قد أخطأوا في تشخيصه. وأخرى أنه لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة، عند ذلك يجب على الإمام أن يظهر الحق بناء على قاعدة اللوط. إذن قاعدة اللوط مجراها أين؟ إذا لم يكن هناك دليل قطعي من الكتاب والسنة، وأما إذا كان هناك دليل قطعي من الكتاب والسنة على هذا القول وإن لم يعرف قائله وإن لم يعرف بنفسه كان عليه دليل، فلا يجب على الإمام أن يظهر الحق. فلهذا يقول أنه متى اتفق ذلك، يوجد قولان في المسألة، قول للإمام والباقون كلهم على خلافه، أنه متى اتفق ذلك فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا على وجه لا يعرف بنفسه، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب على الإمام الظهور ولا الدلالة على ذلك الدليل من الكتاب والسنة، لأن الموجود من الدليل على ذلك القول المخالف كاف في إزاحة التكليف عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه لا يوجد في مثل هذه الحالة تكليف في رقبة الإمام أن يظهر الحق. ومتى لم يكن عليه دليل وجب على الإمام الظهور، إما أن يظهر ويبين الحق أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة، يعني يرتبط ببعض وكلاء ببعض العلماء ويبين لهم الحق وأولئك يوقعون الخلاف في الإجماع. إلى أن قال شيخ الطائفة وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي سيد المرتضى أخيرا أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، والأقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور بمقتضى قانون وقاعدة اللطف التي يذكرها الشيخ، ولا يجب على الإمام الظهور. ثم دليل السيد المرتضى هذا يقول: لأن إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا بسبب أنفسنا، ولو أدلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده. يتم الكلام.